إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك. عملية استشهادية تزلزل عرش عصابات الأسد على جبهة الخالدية داخل معمل شبيب شمال مدينة حلب، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور بين المجاهدين وعصابات الأسد في المنطقة. استهداف مجموعة من ضباط وعناصر عصابات الأسد على أيدي المجاهدين الأبطال بصاروخ ميم دال على تلة المختار في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم. المجاهدون يعطبون دبابة T-72 تابعة لعصابات الأسد خلال الاشتباكات الدائرة على جبهة ميدعى في منطقة المرج بالغوطة الشرقية بعد استهدافها بصاروخ ميم دال. استشهاد الطفلتين بتول قطني وريم الحسن جراء استهداف طيران الاحتلال الروسي بلدة كفر حمراء بالقنابل العنقودية بالريف الشمالي لحلب. طيران الاحتلال الروسي يستهدف بالصواريخ الفراغية الطريق الواصل بين بلدة السحارة والأتارب بريف حلب الغربي، فيما تم استهداف مدينة حريتان ومنطقة الملاح وطريق الكاستيلو وكفر حمراء شمال حلب بالقنابل العنقودية. الطيران الأسدي يشن غارات جوية على بلدة كنسبة ومحيطها في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي. تفكيك الثلاث عبوات ناسفة في مدينة كفرنبل وبلدة كفر روما بريف إدلب الجنوبي. الطيران الحربي الأسدي يستهدف بثلاث غارات جوية مدينة الرستن وقرية الفرحانية في ريف حمص الشمالي. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنحوا إلى الخير من كل نادي، أجيبوا جميعا دعاة الجهاد، وسيروا خفافا وسيروا ثقالا، لندعو إلى الله كل العباد. هلموا إلى الخير من كل نادي، أجيبوا جميعا دعاة الجهاد، وسيروا خفافا وسيروا ثقالا، لندعو إلى الله كل العباد. إلى مركز فيه حفظ وفهم وإرشاد، ركب درب الرشاد وحلقات ذكر لتحيا قلوب، فقول الإله لها